قال رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا، وقال: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فلما فرغ عثمان رضي الله عنه من وضوئه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فنعم الرائي ونعم من رآه. توضأ نحو أي مثل وضوئي هذا، قال بعض العلماء أي أنه على صفة الكمال وهي الثلاث، وبناء على ذلك لا يشمل هذا الفضل إذا توضأ مرة أو مرتين. يجوز للإنسان أن يتوضأ مرة كما ذكرنا، وأن يتوضأ مرتين وثلاثا، ويجوز له أن يغسل بعض الأعضاء مرة وبعضها مرتين وبعضها ثلاثا، كله جائز، لكن الأفضل ثلاثا، وهي التي يسميها العلماء بالإسباغ، ويزداد فضلها إذا كانت هناك مكاره من شدة برد أو شدة حر، فيكون الأجر أعظم، ويدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أنبئكم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره. فهذا الأفضل والأكمل أن يكون ثلاثا: من توضأ نحو وضوئي هذا،